الصراعات المهمة جدا على مستوى الأولويات بالنسبة لأي حد يريد أن يتقرب إلى الله يعني. ويمكن هو لو في نصيحة واحدة فقط تاخدها في الدين كله، خد هذه النصيحة. يعني لو واحد عايز يغير حياته كلها وعايز نصيحة واحدة فقط، ما عندوش وقت يسمع نصايح كتير، عايز بس حاجة واحدة بس يخلص فيها حياته كلها، هي تكون هذه النصيحة: الصحبة. موضوع اليوم الصحبة. احنا اتكلمنا قبل كده عن بيئة الإيمان، يعني موضوع بيئة الإيمان ده موضوع مهم أوي. لكن خلينا النهاردة نتكلم عن موضوع هو تقريبا رقم 1 و2 و3 في حياة أي إنسان، وهو المدخل الرئيسي لمدخلات القلب عند الشباب بنسبة أكبر تتجاوز 50%، مسألة الصحبة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. طائفه من الذين معك يعني في مجموعه من الناس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. دول هذه الطائفة هي أعلى الناس درجات، هم أعلى الناس على الإطلاق. يعني أبو بكر الصديق ده ما من رجل بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من الصديق، يعني هو أفضل من صاحب جميع الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق. لماذا؟ لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة الصاحب، انت اي انسان، دي قواعد عامه بقى قبل ما نتكلم على فكره الصاحب. اي انسان بيتاثر بمن حوله، قلبك بيتشرب ما حوله، يقولوا الطباع سراقه. يعني ايه سراقه؟ يعني في واحد قاعده جنبك يقول لك هو حرامي، هو مش هيعرف يقعد، هو طبعه كان حرامي، ما بيعرفش يقعد من غير ما يسرق. فكل ما يقعد جنبك تلاقيه بايه، في حاجه بتنقص. ليه؟ ده هو كان زمانه حرامي، هو حياته كانت في السرقه. فيقولوا الطباع سراقه، يعني الطبع بيسرق لوحده. يعني لما تقعد مع حد انت ليك طبع وله طبع، غصب عنك الطبع بتاعك بيسرق من الطبع بتاعه ده، من غير اي نوع تحكم. وطبعك بيسرق وطبعه بيسرق، الطباع بتسرق من بعضها البعض. القلوب بتتاثر حقيقه بما تشاهد، بتتاثر بصحبتها. لو انت انسان جاي من مجتمع نظيف جدا، طيب ده معاناة الشباب اللي جايين من المغتربين، اللي كان مسافر في السعودية، ولا كان عايش في مكة، ولا كان عايش في وسط الحرم، وبعدين فجأة نزل بقى ايه، نزل في ثانوي ولا في جامعة مصر فبقى بدأ يحس ان في اللي جاي من ايا كان، انت جاي منين، من مكان الطاعة، او انت كنت في وسط بيئة صالحة وبعد كده فجأة فتحت على بيئة فساد، قلبك بيتغير وبتأثر ببيئة الفساد بلا خلاف. يعني لو انت كنت، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تغير الاشياء بالاحتكاك، بيقول لك ان الحجر الاسود كان اصفى من اللبن، كان لونه ابيض جدا، سودته خطايا بني ادم. الحجر الاسود ده اللي هو في الكعبه، فيه حته كده اللي بيمسها تنزل عنه ذنوبه، او خرج كيوم ولدته امه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحجر اللي جاي من الجنه، حجر جاي من الجنه تأثر بمعاصي الناس واسود. تخيل بقى لو ما الحجر اسود، وما قلبك هيبقى عامل ازاي، او قلوبنا تبقى عامله ازاي لما تحتك بالمعاصي. يعني الحجر اللي جاي من الجنه اسود، يعني اللي جاي من وسط مكان في غايه النقاء والصفاء اسود لما نزل الارض، فكيف بقلوب بني ادم؟ فطبيعي ان القلوب بتتاثر، طبيعي جدا ان القلوب بتسود مع المعاصي. الحجر الاسود لما نزل اصفى من ابيض من الصفا، ولما احتك بذنوب بني ادم سوداته خطايا بني ادم، تخيل بقى كم من شاب صاحب قلب، وكم من انسان كان صاحب فطره نقيه، وكان صاحب عزيمه في الدين، وبعدين بقى احتك بناس صحبه سيئه، معاصي، اغاني، نساء، فجور، الفاظ سيئه. تخيل هيبقى عامل ازاي، يعني قلبه هيبقى عامل ازاي. طاقته وهمته للطاعة تبقى عاملة ازاي. لذلك مهم جدا ان احنا نسأل نفسنا سؤال من نصاحب، انت بتختار هتاكل ايه، وبتختار هتشرب ايه، وبتختار هتلبس ايه. لذلك مهم زي ما انت بتختار الحاجات ديت انك تختار انت هتصاحب مين. يعني اهل الفساد او الصحبة السيئة بتؤثر فيك تأثير خطير. ان هو اصلا بيقول الرجل على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل. ان هو اصلا بيديك نصيحه واحده بسيطه واضحه، بيقول لك ان انت هتبقى زيك زي اصحابك، فانا اذا اردت ان تعرف من فلان فانظر الى اصحابه. واحد مصاحب ناس بتاعه مخدرات هيبقى بتاع ايه يعني، واحد مصاحب ناس بتاع الكوره هيبقى ايه، واحد مصاحب ناس اهل صلاح هيبقى ايه. مهم جدا انك المرء على دين خليله، يعني انت دينك هو دين اصحابك. يعني انا لو عايز اسال عليك انت جاي هتقدم لواحده راح تتجوز هسال على مين؟ هقول لهم مصاحب مين؟ لقينا مصاحب ناس صالحين هيقول لي ينفع نتكلم، مصاحب ناس فاسدين هينفع نتكلم. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الرجل الانسان، ان الانسان على دين خليله يعني على عادة أصحابي وطريقتي وسيرتي. فلينظر أحدكم إلى من يخالل، يتأمل ويتدبر هو رايح يخالل. يعني إيه يخالل؟ كلمة الخل أو الخليل هنا من غير الصاحب والصديق، يعني لفظ الصديق هي لفظ مذكور في القرآن، أو صديقكم اللي هو الشخص اللي بيصدقك، صديقك اللي يصدقك القول، وده ممكن تدخل بيته وتاكل من عنده من غير إذن، لأن يعني أنت ده زي أخوك، وده مذكور في كتاب الله في آية الإيه؟ الإذن. الصاحب اللي أنت بتصاحبه اللي هو الملازم. الخليل ده اللي بيتخلل إشعاع في القلب أو اللي بيتخلل الحياة، اللي هو واحد انت بقى بينك وبينه بقى نوع من انواع الايه الاريحيه، ما عدتش بتحس ان فيه اي نوع من انواع التكلف معاه، ده خليل. انما صاحبي يقول لازم تنظر انت مين خليلك. لما الراجل راح قتل 99 نفس الحديث الطويل اللي الناس بتشرحه كتير قوي، وقال له انا عايز نصيحه، راح لعالم قال له نصيحه انا عايز اتوب، ليه توبه؟ قال له ليك توبه. قال له ايه؟ قال له اصحابك. قال له اهجر قومك واذهب الى الارض كذا فان فيها قوم. قال له غير صحبتك، لو غيرت صحبتك هتبقى انسان مختلف، لو غيرت بيتك هتبقى انسان مختلف. الانسان اللي امكانياته ضعيفه لكن محطوط في وسط بيئه نظيفه يقدر يطلع انتاج كويس. الانسان اللي امكانياته قويه لكن محطوط في وسط بيئه ضعيفه عمره ما يطلع انتاج، هيبقى دايما انتاجه فيه مقاومات شديده. ليه؟ لان هو ادراكه ضعيف. لذلك الامام الغزالي كان بيقول مجالسه الحريص ومخالطه تحرك الحرص، ومجالسه الزاهد ومخالطه تزهد في الدنيا، لأن الطباع مشبولة على التشابه والاقتضاء. نقطة مهمة أوي، إنك أنت لو صاحبت واحد بخيل هيبقى إيه؟ هتلاقي نفسك غصب عنك بقيت بتفكر بطريقة الإيه؟ بسحتوت، قاعد تحسب كل حاجة وليه وعمل إيه وبتاع وكده. لو أنت بتصاحب واحد بالنسبة له الدنيا ملهاش قيمة أوي، هتلاقي نفسك بعد فترة الدنيا بدأت تزهد إيه؟ تزهد في قلبك. لو واحد بتصاحب واحد الدنيا عنده معظمة أوي، هتلاقي نفسك بقيت كذلك. المرء على دين خليله، دي حقيقة. فلذلك مهم جدا ان احنا يعني نختار مين صاحبنا، نختار مين خليلنا، مين اللي بنمشي معاه، مين مصادر تصوراتنا. انت بتفضفض مع مين؟ انت بتقعد مع مين؟ انت بتتناقش مع مين؟ انت بتجادل مع مين؟ انت قاعد بتسير موضوعاتك مع مين؟ لان لو واحد له اتجاه معين هو بيقودك في اتجاهه، هو غصب عنه. هو أبو بكر أصبح الصديق لما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الغلام اليهودي لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله به لما قال قل لا إله إلا الله، فقال أطع أبا القاسم. أبوه قال له أطع أبا القاسم. شوفوا مجرد إنه كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نجدته فين؟ لو ما كانش هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما كانش من مداخل حياته النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما كانش مقرر ان هو يصاحب واحد زي النبي صلى الله عليه وسلم او يشتغل عند واحد، قال لك لا بما ان الراجل ده على دين انا مش هتبعه. شوفوا انا عايز اقول لك انه مجرد ان هو صاحب النبي او قابل ان هو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقه، هذه نفعته حتى في اللحظه الاخيره. ان ما كانش فيه الا اللحظه الاخيره ربنا سبحانه وتعالى نجاه بيه بايه؟ ببركه ان هو فتح من مداخل قلبه ان يكون هناك رجل من اهل الحق. فنقطة تأثير الصحبة على الناس، إن هو أصلا يقول كما لا ينزل الأبرار، كما لا يستنى الشوك من العنب، لا ينزل الأبرار منازل الفجار. يعني عمرك ما تزرع شجرة عنب وطلع لك شوك، وعمرك ما طلع تزرع شجرة شوك وطلع لك ايه؟ عنب. لو انت عايز تطرح او عايز تتمتع بثمار العنب هتزرع شجرة ايه؟ عنب. لو انت عايز تتمتع بثمار المانجا هتزرع شجرة مانجو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو كده بالظبط، كما لا يجتنى الشوك من العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار. يعني الابرار لهم منزل يختلف عن منزل الفجار، فالطريق بتاع الابرار غير طريق الفجار، انت بتختار ولا هو بيتفرض عليك. غالبنا بيعتمد على موضوع الصحبه على موضوع الايه؟ الفرد، اللي هو انت دايما رد فعل. انا بقول لك لا، اول نقطه هنا في الدرس النهارده او في مجلس النهارده، ان احنا لابد ان احنا نتوقف في مساله الصحبه عن مرحله الافعال. ان انا مش هصاحب اللي اتفرض عليا. اللي اتفرض عليك ده زميل المدرسه، زميل الجيران، زميل النادي، لا انا مش هعمل ده. انا هختار، انا اللي هختار. ولو انا مش هختار على الاقل هستطيع ان انا ارفض الصاحب السيء. يعني لو لم اجد صاحب يعين فعلى الاقل هستطيع ان انا ايه؟ انا مش هكمل في وسط الصحبه دي. دول ينفعوا معارف، ينفعوا ناس السلام عليكم، وعليكم السلام، لهم حقوق الاسلام العامه. لكن انك انت يبقى ده خليلك، لا انا مش عايز ابقى كده، ومش عايز دي تبقى حياتي. والفرق يا جماعه ما بين واحد صاحب صالح وما بين واحد صاحب يقول لك انا صاحبي مش فاسد. تقول له لا، خلينا اكلمك الصاحب ده، دي مساله مهمه جدا. تخيل كده انا بقول لك ايه، هو الاكل ده ينفع تاكله؟ تقول لي ده بقاله يومين بايت هنا. هقول لك هو ما فسدش، هو مش فاسد، بس ممكن تاكله عادي، يعني مده صلاحيته لسه موجوده. ده هتاكله ازاي؟ هتاكله حد هياكله اصلا؟ ولو هو اكله هياكله لما يكون بقى خلاص، يعني ما فيش الا ده هيموت من الجوع. لكن لو اي بديل تاني يقول لك لا يا عم ماليش في ده، مش عارف اكل الاكل اللي بقيت بقاله يومين في الشارع ده. تقول له ده لسه ما فسدش، صدقني ده تاريخ الصلاحات بتاعه لسه فيه. يقول لك يا عم انا ايش ضمنه. ففكره ان انا يعني ايه مش صالح ومش فاسد، دي هتترتب على فهم للدين اصلا. لان احنا احيانا يا جماعه بنعتبر الطاعات فقط، او بنعتبر الصلاح بترك المنكرات والكبائر، يعني ما بيزنيش. وحقيقه ترك المنكرات والكبائر في ترتيبات عاليه، يعني في ترتيب مثلا اسمه الصلاه. فانا لو انا حطيت الصلاه واحد ما بيصليش بس ما بيزنيش، ده انسان صالح ولا انسان فاسد؟ فاسد، ما بيصليش. لان علاقه او معصيه ترك الصلاه اعظم من اي معصيه اخرى. احنا لان تصورنا للدين ان اللي هو العبادات التركيه فقط، او الاشياء اللي هي ترك المنكرات الظاهره فقط، احيانا في معاصي طامات. يعني واحد ما بيذكرش ربنا، ما بيصليش، ما بيبرش ابوه وامه، لكن هو على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ العلاقات والاخلاق العاديه مثلا ما بيشتمش وما بيسرقش. فده لما هتيجي تقيمه، ده انت هتصاحبه. هنيجي نتكلم واحنا بنتكلم في صفات الصاحب الصالح. ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان هي تصاحب او تجلس مع هؤلاء الصالحين. ليه؟ لان الطباع سرقه، لان المرء على دين خليل، لان الصحبه تؤثر، لان المجتمع من حولك يؤثر. فامرنا الله سبحانه وتعالى قال يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني ايه مع الصادقين؟ خليكم معاهم، يعني ما تعدوش مع الخائضين. عارف كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. هو ايه اللي وداكم هنا؟ ما سلككم في سقر؟ هو ايه اللي وقعتكم في سقر؟ على يعني تخيلوا كده، اهل الايمان ربنا قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى اول صفه من صفات المنصوص عليها في الصحبه الصالحه ان يكون من ايه؟ من اهل الصدق. من اهل ايه؟ الصدق، مش من اهل النفاق ولا من اهل الكذب. لو لقيت واحد كذاب او منافق ابعد عنه. ينفع تعرفه عادي، ما انت بتعرف كل الناس، بتعرف الكافر والفاجر والمنافق والمفسد، بتعرف كل الناس. لكن ده يصاحبك، ده يبقى خليلك، ده يدخل بيتك، ده يقعد معاك عادات طويله، ده تديله وقتك، لا لا لا لا لا خالص. خليك مع الصادق. ده امر شرعي واضح. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن هؤلاء اللي هم اللي قاعدين اي كلام بيتقال واي حاجه بتتفتح واي موضوع بيتعمل. قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. يبقى ما تقعدش مع واحد ظالم. يبقى ايه؟ يبقى دي نقطه ثانيه، ان انت فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الايه؟ الظالمين. والشرك ظلم عظيم وظلم درجات. لكن من الحاجات المهمة جدا انك انت واحد مصاحب واحد بيشرك بالله. طب ده هيبقى ايه يعني؟ متخيل ده هيبقى عنده عقيدة قوية جدا، ولا بعد فترة من الفترات تلاقي بدأت عقيدته ايه تضعف يوم عن يوم؟ انما الصلاة بيقول مثل جايز الصالح وجايز السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان يحذيك، واما ان تشم منه ريحا طيبة، واما ان تبتاع منه. انما الصلاة بيقول الجليس ده حاجة من اتنين، زي واحد بيبيع ويشتري كده، يقول لك انت رايح تبيع وتشتري، الجلسة دي تبيع وشراء. في واحد طلع من البيع والشراء كسبان، في واحد طلع من البيع والشراء ايه خسران. فانما الصلاة بيشبه المجلس بمجلس بيع وشراء. المجلس اللي انت مع واحد صالح بصالح، قال لك انت كسبان على كل الاحوال. كسبان ازاي؟ كسبان ان انت اما اشتريت منه، اما اشتريت منه ريحه، فانت هتفضل ريحتك معطره، لانك انت لما قعدت مع صاحب الصالح خدت منه لفظه، خدت منه كلمه، خدت منه نظره، خدت منه رد فعل، خدت منه خلق، خدت منه اداب، خدت منه عباده، خدت منه ذكر من اذكار الله سبحانه وتعالى ذكره قدامك، خدت منه ابتسامه، خدت منه خير. فبيقول لك انك انت طالع، لما طلعت كانك انت اتعطرت. الناس بتحب بتقرب صاحب العطر جدا، لما يخش واحد كده من الاثرياء ريحته حلوه بتلاقي الناس كلها ايه تحب تقعد معاه، لما يجي يصلي يحب يصلي جنبه. لما يخش واحد بقى ريحته طالع من بكابورت ولا ريحته سيئه ويجي يصلي تلاقي الناس بت ايه واتنين واقفين، هتلاقي ناس بتحب بتقف جنب ده وتقف جنب ده، وفي قعده هتلاقي ناس جايه تقعد جنب ريحه طيبه وباعد عن الايه اللي رائحته فيها عرق او كزورات او غير ذلك. فنبع صاحب بيقول لك ان البيعه اللي انت قعدتها، الجلسه اللي انت قعدتها مع واحد ده، فبيقول مثلا جايز الصالح كحامل المسك ونافخ الكيس، سبهم باتنين. قال لك ان حامل المسك ده بياع، البياع ده هتقعد معاه يا اما يقول لك اتفضل اتفضل اتفضل، فعمال ما تطلع هتلاقي دوك كلها بقت ايه بقت عطور. كحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك، واما ان تبتاع منه، واما ان انت اشتريت منه فانت بقى عندك بقى ريحتك حلوه، واما ان تشم منه. اقل حاجه خالص انت نفسك لا خدت على ايديك ولا خدت في جيبك ولا اشتريت، بس على الاقل انت طول ما انت قاعد مرتاح. والتاني بقى نافخ الكير. نافخ الكير ده واحد قاعد بينفخ في، عارفين النحاس لما بتيجي الراجل بالحداد اللي بيجي يعمل النحاس ده، بيبقى على فكره دي مش شتيمه في النحاسين ولا في الحدادين، انما ده تشبيه لنقطه ان انت الراجل في اثناء عمله هو بيطلع شراره نار. فهو مجلس السوء ده او مجلس اللي فيه واحد سيء وقاعد بيطلع افكار سوء، هو قاعد بيطلع لك فكره سوء. لما تقول له ده انا بشتكي من كذا وكذا كذا، يقول لك اعمل كذا اعمل كذا، كل فكره شطان لوحدها، كل فكره بحس ان انت قاعد مع شياطين. فنافخ الكير حاجه من اتنين، اما ان يحرق ثيابك، يعني اما انت ثيابك هتحرق، لانك انت ثيابك ده دينك، ولباس التقوى ذلك خير، دينك بيتحرق وانت قاعد معاه، اخلاقك بتتحرق وانت قاعد معاه، المجلس الواحد طالع منه دماغك اتحرقت، قلبك اتحرق. وإما أن تشم منه رائحة سيئة، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا هو الفضل، يحذيك يعني يعطيك. الإمام النووي بيشرح الحديث ده، الحديث في الصحيحين، هو بيشرح على شرح مسلم في الحديث، بيقول فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطلاته ونحو ذلك من أنواع المذمومة. ابن بطل في شرح البخاري بيقول نبه على الزياد من العمل الصالح، لذلك أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة العلماء ولزوم حلق الذكر، وشبه الجليس الصالح بالعطار إن لم يمسك المتاع لن تعدم منه ريحة طيبة. ألا ترى قول لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. يعني زي ما أنت الأرض لما بينزل عليها مطر بتحيا، كذلك القلوب لما بتقعد وسط الصالحين بتايه بتحية. قال لعل أن تصيبهم رحمة فتبارك معهم. إن إن إن إن إن إن علي بن أبي طالب رأى رجل يوما يحمل أمه فيه في الطواف، فراح يطوف وراه، يعني واحد بيطوف في الكعبة وحول الكعبة وشايل أمه، فعلي بن أبي طالب راح إيه يطوف وراه، فسئل في ذلك قال علمت أن هنا مهبط الرحمة. قال لهم الراجل ده انا حبيتها صاحبه امشي وراه، لان هنا شوف الصحابه كانوا بيفكروا ازاي. فهذه سمت مجالسة أهل الفضل ولقائهم وفيه بركة أعمال الخير وأن بعضها يفتح بعض ويعين على بعض. إن الصاحب الصالح بيفتح لك باب بتروح معاه يقول لك ما تيجي نطلع مقابر، ما تيجي نروح مش عارف تدبر، ما تيجي نروح نصوم ونفطر مع بعض، ما تيجي نزور مريض، ما تيجي نصلي في الجامع، ده فيه الشيخ فلان بيقرأ قرآن، ده فيه درس في حتة فلانية، ده بتحكي له وتقول له ده أنا عندي مشكلة، يقول لك يا أخي بيري أبوك وأمك وبرضه لازم تبيرهم وتستحمل وتصبر، بتقول له ده أنا عندي حاجة في حتة فلانية، يقول لك طب تعالى نحل هلم بينا نسأل فلان أو نسأل علان. هو رجل حريص عليك يصدقك، بيبصر بعيوبك وبيذكرك بنعم الله وآلائه ويذكرك بطاعات الله، الطاعات يفتح بعضها بعض. ذلك مهم جدا مسألة إيه؟ مسألة الصاحب ديت، إنك أنت تشوف أنت بتصاحب مين. الجليس الصالح بيأمرك بالمعروف، ما تزعلش لو واحد بيأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. احيانا الناس بتزعل يقول لك ده بيقول لي وبيعل لي، يا عم والله دي حاجه كويسه جدا، هو في حد في الزمن ده لسه بيأمر؟ وانا لما تلاقي واحد اخوك بيستد عليك وبيقول لك لا اتق الله وما ينفعش تعمل ده، دي نعمه، بيسمعك علم نافع، بيقول لك قول صادق، بيقول لك حكمه، بيبصرك بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، بيذكرك بعيوبك. كلنا بنزعل لما حد يذكرنا بعيوبنا، مع ان انا عايز اقول لك ان انت لما كان عمر يدعو لهذا الذي يذكره عيوبه يقول رحم الله اهدى لي عيوبي، هو مش جاي يفضحك قدام الناس، ده جاي بيقول لك في وشك بينك وبينه، واحد جاي لك قدام كده يقول لك على فكره انا شايف ان انت عندك مخطئ في كذا، او انت غضبان في كذا، او انت المفروض ما كنتش تعمل كذا، ده تزعل منه ليه؟ ده بيتهمني، هو مش بيتهمك، ده راجل بيرشدك الى ما فيه الخير، فكر في الكلام، ممكن يكون هو مخطئ، قول له جزاك الله خيرا ان انت ركزت معايا وانك انت بصيتني بحاجه، وبعد كده فكر في الكلام، لقيت الكلام صحيح خلاص، لقيت الكلام فعلا غلط انت ما خسرتش حاجه. والشخصيه اللي زي ديت ما تفرطش فيها. مالك بن دينار كان بيقول لا انقل الاحجار مع الابرار، بيقول لهم لو ان انا اقعد مع الابرار يخيلوني اشيل حجاره خير لي من ان اكل حلوى مع الفجار، احسن ما اقعد مع ناس من اهل الفجور يعزموني على ايه؟ على المحمدي. ان انا قاعد واكل واكل كباب وكفته وكل الملذات وفي الاخر خلاص انا اصلا قاعد مع ناس بتشتم وبتصليش والادم لا ما اقعد مع واحد ويزعق لي ويقول لي انت بتعملش وانت بتسويش، يقول لا ننقل الاحجار مع الابرار خير لي من ان ايه؟ اكل حلوى مع الفجار. جليس الصالح إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أصابتك فاقة جاد لك بمالي، وإذا رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة كتمها وسترها، لا تخاف بريقة ولا تختلف طريقة. فضل الصحبة الصالحة يا جماعة ده منصوص عليه شرعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر الصحابة أن هم يتخيروا أصحابهم، أمر الصحابة أن هم لما يجي صاحبه يصاحبه على دين، بل أوثق عرى الدين الحب في الله والبغض في الله. يعني اعلى حاجه في الدين انك تغير مجتمعك على الدين، انك لما تيجي تصاحب تصاحب على دين، ولما تيجي تفارق تفارق على دين، لان احنا غالبنا بيبقى النفس فيها ايه؟ فيها منه شيء، يعني دايما النفس هي اللي بتتحكم في ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان دي اعلى درجه، من اعلى درجات من اوثق عرى الايمان، دي مش ممكن تتفك. الناس اللي انت صاحبتهم في الدين، اللي انت ما عرفتهمش الا في دين، اللي انت ما علاقتك بيهم ما نشاتش الا في دين، بيقول دي من اعلى درجات الايمان، انك انت تبدأ تغير مجتمعك على الدين، ان انت تصاحب ناس فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى. عروة الايمان بتتفك، يعني عارفين لما عروة واحد شد العروة كده فممكن يفكها تتقص، اوثق عروة اللي هي العروة الوثقة اللي هي التوحيد، دي قوية جدا، دي مش سهل تتفك خالص. اوثق عروة بعد التوحيد هي ايه؟ الحب في الله والبغض في الله، ده مترتب عليه ثواب. ان انت لما بتحب واحد بتحب تقعد معاه، بتحب تزوره، بتحب تبذله من وقتك من مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت بذلت من وقتك لواحد انت بتحبه لله، انت بتحبه فلان ليه؟ جاري ظريف، بين اخي كده متوافقين مع بعض، لما بقول له حاجه بيقول لي حاضر، اتعرفت عليه عشان خاطر جدع، اتعرفت عليه لانه زميلي في الفصل، زميله في المدرسه، زميلي في الجامعه، زميلي في الشغل، زملاء دراسه، زملاء عمل، جاري في المنطقه واحنا في سن واحد فبنلعب كوره مع بعض، بيبصيلي كويس، لما بقول حاجه بيشجعني وبيسقف لي فبيعمل لي لايك على الحاجات بتاعتي، فانا ببقى مزاجي على المنشورات مزاجي حلو معاه. اللي تصاحب حد في الله مختلف تماما، إنما سام بيقول إن هذا الذي صاحب أحدهم في الله وحب أحدهم في الله ثم ذهب يزوره أو بذل له من وقته وماله أو نصحه. إنما سام بيقول لو عمل ده لله ده ربنا يحبه بده. أنت متخيل يعني إيه ربنا يحبه؟ متخيل إن ربنا يحبك بمجرد إنك أنشأت علاقة بتقربك من ربنا؟ إنما سام بيقول حقت محبتي، إن الله يقول حقت محبتي يعني حق على الله أن يحب هذا. الله أحق على نفسه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهد الله جعل على نفسه حق، يقول لك حق خد حقك. حقت محبتي لمين؟ للمتحابين فيه، وللمتزاورين فيه، وللمتبازلين فيه، وللمتناصحين فيه. يعني واحد نصح واحد والله العظيم لا عايز منك حاجة ولا طلب منك حاجة ولا استفاد منك حاجة في النصيحة، أنا جاي أنصحك ليه؟ لله. من السبع الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله إيه؟ رجلان تحابا في الله. الحب ده خلاهم يتجمعوا ويتفرقوا، لما اجتمعوا اتجمعوا لله، ولما اتفرقوا اتفرقوا على الله، يعني اتفرقوا عشان يشتغلوا للدين. ف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن الله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالس مقربهم من الله. يعني يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة خدوا بالكم في ناس يوم القيامة الأنبياء والشهداء يقولوا إيه ده، الناس دي طلعت في المكان ده إزاي؟ فيقول الناس من هم يا رسول الله؟ كل الناس تقول يا رسول الله هو مين دول؟ فجاء رجل من العرب من قاصية الناس وأشار بيده وقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول له أنت عشان حد يقول له صفهم لنا عشان الناس تسأل هم مين دول. فالراجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فرح إن حد سأل عشان يجاوب، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال عويه وقال هم ناس من أفناء الناس وأوزاع القبائل ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نور يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ إن الناس تحابوا وتصافوا، بينهم صفاء، بينهم علاقة جميلة. الصداقة في الله أو الصحبة الصالحة هي الوحيدة اللي تنفعك. الخليل ده جماعة الصاحب اللي انت بتروح وتيجي معاه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كل خلة لا تنفع، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، تخيلوا إلا من التقين. يوم القيامة كل الأخلاء تتحول هذه العلاقة، علاقة الخلة وعلاقة الصداقة وعلاقة الصحبة الملازمة دي، تتخيل ان كل العلاقات دي كلها تتحول الى اعداء، عدو ده العدوى المكان البعيد، العدو ده اللي انت بيعاديك، اللي بيتمنى انه ياخذ منك ولا يعطيك. فتخيل ان هذه العلاقه تحولت كل العلاقات اللي بنيت على غير شرع ديت، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض ايه، يومئذ بعضهم لبعض عدو، قال الا المتقين. يبقى العلاقه الوحيده اللي تنفعك علاقتك بايه؟ باهل التقوى، ان انت تكون من اهل التقوى تفاجأ ان العلاقة تنفعك يوم القيامة، ان صاحبك اللي انت صاحبته في الدين ده، الجلسة اللي انت جلستها في الدين ديت، التزاور اللي انت تزاورته في الدين ده، البذل اللي انت بذلته من وقتك للدين ده، هذا ينفعك. قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فهم يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، ان الصاحب ده ممكن يشفعك، ممكن يشفع لك. انا لسه بقول لكم ازاي ان الغلام لما دخل من مدخلته معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ان ربنا نجى بيه. هو بالظبط كده النبي عشان بيتكلم في الشفاعة، بيقول ايه؟ بيقول حتى اذا خلص المؤمن من النار فالذي بنفسي بيده ما منكم من احد باشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار. يعني اكتر حد هيجي يشفع لصاحبه يوم القيامة، بقول اكتر حد مناشدة لله، يقول له يا رب انا هدخل الجنة وصاحبي فين، بيقول هو يجي يوم القيامة يريد ان يخرج صاحبه من النار، ان واحد كفة الحسنات رجحت على كفة الايه السيئات، فدخل الجنة، وبعدين مرت الايه الباقي الحساب، وبعدين بيبص من قال صاحبه فيقول يا رب فلان فلان كان معاه كان بيعمل اعمال صالحه بس في لحظه من اللحظات عمل اعمال سيئه فكفت سيئات رجعت على الايه على الحسنات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما منكم من احد باشد مناشده لله في استقصاء الحق المؤمنين يوم القيامه لاخوانهم الذين يقولون يا رب كانوا يصومون معنا يا رب كانوا يصلون معنا يا رب كانوا يحجون معنا. فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه. يعني الصور الناس ربنا سبحانه وتعالى بشفاعة هؤلاء الصالحين يحرم ان النار تأكل ايه تأكل هؤلاء. فيقول لهم خشوا هاتوهم ادخلوا هاتوهم. فتخيل واحد دخل النار يطلع صاحبه. هو سؤال هو الراجل ده يستحق العذاب ولا ما يستحقوش؟ يستحق العذاب لان كفة سيئاته رجحت على كفة ايه حسناته. لكن في طاعة هو استفاد بيها يوم القيامة لم يتوقف من تتوقف منفعة هذه الطاعة فين في الدنيا. ايه بقى الطاعة دي؟ الصحبة. ان في طاعة ثوابها مستمرة مع حد امتى؟ لحد يوم القيامة. ان يفاجأ ان الصاحب صاحبه اللي صاحبه في اللي في الله ده اللي عرفه في الله اللي قرر انه يصاحبه ده قرار. احنا احيانا بنسيب موضوع الصحبة دايما الى ايه الى الاضطرار ليه يا جد كده. طبعا الثبات على الطاعة انا مش عايز اقول لكم ان انا بقول لكم ان لو لو لو لو ليس هناك الا نصيحة واحدة فلتكن هذه النصيحة اللي هو ايه صاحب الصالح. يعني امسك في ايه في حياتي عشان التزم عشان اثبت على الدين الصاحب الصالح. كم من رجل كان رجل من اهل التقوى كان حافظ كتاب ربنا لما التحق بصحبة سيئة ضاع. وكم من رجل كان من افجر ما يكون لما التحق بصحبة صالحة اصبح من الاتقياء. عمر كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب لن يسلم عمر بن الخطاب. لما صاحب الصديق بقى اسمه الفاروق. انتوا متخيلين النقلة اتنقل منين لفين؟ كانوا بيقولوا الحمار ممكن يسلك والعمر مش ممكن يسلك. عمر كان يعذب الناس على الإسلام. شوفوا الصاحب بيودي الإنسان فين. أبو طالب حمى الدعوة وحمى الدين وكان من أكتر الناس اللي بذلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جه يموت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما عادش قدامك إلا فرصة واحدة كلمة واحدة تقولها. يعني ما عادش قدامه في الحياة إلا كلمة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل كلمة أشفع لك بها عند الله. بيقول له قول كلمة التوحيد كلمة واحدة. هو واحد مع كل فرص الحياة انتهت نفذت لم يعد أمامه إلا الكلمة الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أمل إن الكلمة الأخيرة أقولها مدام ده ما فيش متاح إلا ده وما فيش أي إمكانية للطاعة إلا دي تقولها كلمة. يبص كده يلاقي أبو جهل قاعد قدامه سهيل وعقبة وأصحابه. فقال أتترك دين آبائك أتترك دين أجدادك؟ فقال على ملة عبد المطلب. شوفوا أصحابه ودوه فين؟ صحبة. ان واحد قدامه صاحب بيشد للطاعة والتاني بيقول له ايه والتاني بيقول له اتترك دين اباك. الصحبة بتغفر الذنوب. حديث هم القوم لا يشقى بهم جالسوهم. عارفين حديث ان لله ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس الذكر قعدوا فيه. فحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يمنعوا ما بين السماء والأرض. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم. ملائكة لقت مجلس ذكر يذكر فيه الله متقعدة وتحف بعضها البعض من الدنيا من السماء الدنيا إلى السماء. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أين من أين جئتم؟ فيقولوا يا رب من أين من مجلس ذكر. فيقولون شيئا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال وهجاء جنتي؟ فيقول لا يا رب. فقال فكيف لو جاء جنتي؟ قال قال ومما يستجيرونك مما يستجيروني؟ قالوا يستجيرون من نارك يا رب. قال وهل جاءوا ناري؟ قالوا لا. قال وكيف لو جاءوا ناري؟ قال ويستغفرونك؟ قال فكيف؟ فيقول قد غفرت لهم أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجروا. قالوا يا رب إن فيهم فلان عبد خطاء مر فجلس معهم. يعني الملائكة جاية تكتب الذكر وتلتمس الذكر فوقعت على قوم صالحين فرفعت الأمر رفعت الصحف فربنا سبحانه وتعالى أنزل المغفرة فوري. فقالوا يا رب فيهم فلان عبد خطاء جاء لحاجة، يعني هو ما كانش جاي عشان يذكر، هو كان جاي مستني فلان عشان يخلص، فلانه هيقعد هيقعد فاحت. فقال وله غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. قال لهم بمجرد انه جلس معاهم، بمجرد انه قعد مع الصحبة الصالحة ديت والطاعة وجلس في مجلس الطاعة، هم القوم لا يشقى جليسهم، فغفر الله سبحانه وتعالى له. يبقى احنا اتكلمنا على ثواب الصحبة الصالحة فيه، وجبت محبتي ان الله يحب. النقطة الثانية انه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان ان ان ان ان هؤلاء كل من صاحب في غير طاعة اصبحوا اعداء يوم القيامة، الا ايه؟ الا المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون، يأمنوا من فزع يوم القيامة. الثالثة ان هو الصاحب الصالح يشفع لك. الرابعة ان الصاحب الصالح تغفر لك ذنوبك بايه؟ بمجالسته. هم القوم لا يشقى جليسهم وبه وله غفرت، مجرد انك انت جالسته وصاحبته في طاعة غفرت الايه الذنوب. طبعا مسألة عندي ذنوب كتير اعمل ايه، تبدل السيئات حسنات. عن حديث سهيل بن حنظلة قال ما اجتمع قوم يذكرون الله الا نادى مناد في السماء قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قعد مع ناس بيذكروا ربنا وقعد معاهم يذكروا ربنا، ايه اللي حصل؟ بدلت سيئاتهم حسنات. بدلت سيئاتهم حسنات بايه؟ بانه جلس مع قوم يذكرون الله. السكينه تنزل على من صاحب الصالحين. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفظهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن من رؤيه اخيه يكف عنه ضيعته ويحطه من ورائه. من الحاجات المهمه جدا ان انت اخوك بيبقى صارك بعيوبك، فبتبقى دايما في تقدم، دايما في علو. وليه؟ لانك دايما بتبقى شايف عيوبك. تخيل لما واحد وقف في المرايه، فلما وقفت في المرايه لقيت ديت ايه ده، دي ما طلعتش نظيفه، ده محتاجه تتنظف، ده محتاجه تتغير، ايه ده، ده انا شعري مش سليم، ايه ده، ده انا عندي هنا مشكله. المؤمن مرآته اخيه، فانت بتشوف عيوبك مع اخوانك، اما بطريقه مباشره واما بطريقه غير مباشره. ليه؟ انت بتشوف، انت بتلاقي نفسك في نفسك شح، فبتلاقي صاحب صالح كريم فبتبدا ايه ده انا ما بفكرش كده ليه، انت في نفسك غضب فبتلاقي صاحبك حليم، هو انا ليه مش كده. فبتشوف الموضوع بطريقه غير مباشره او بطريقه مباشره، انه يقول لك على فكره انت كده مخطئ في كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه يكف عنه بيعته، يعني لما تيجي تضيع تلاقي اخوك بيشدك ويحوطه من ورائه، لما تيجي تقع تلاقي حد بيسندك، فهو بيشدك ويسندك. اللي هي سيدنا موسى طلب صاحب، لما ربنا امر ان هو يذهب الى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. يقولوا الوزير من الوزر الذي يتحمل معه، الوزير ان واحد شايل مسؤوليه معاك، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. الازر من الازار اللي هو بيستر العوره. فقال له انا عايز واحد يستر عورتي، لما يطلع على معصيه، في واحد لما بيطلع على مشكله عندك يعمل ايه؟ بيجيب السجاط ويزفك، وفي واحد راجل صالح بينصحك ويسترك ويحوطه من ورائه. قال واشركه في امري كي نسبحك، يشترك معايا في العباده، اعرف اعبد ربنا معانا. الانسان ضعيف بنفسه لكن قوي باخوانه. يكون النبي صلى الله عليه وسلم ان من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر. من الحاجات المهمه اللي انت هتستفيد جدا منها من صاحب الصالح في ثواب الصاحب الصالح، مساله زياده الايمان والتقرب الى الله بشتى الطاعات، لانه بيفتح لك مفاتيح، مفتاح الخير، بيدلك على الخير، بيدلك على مفهوم من مفاهيم الدين، على قيمه من قيم الشرع، على على على طاعه، على على معصيه نتجنبها ازاي، على تجربه حياتيه، على اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. بيفتح لك باب خير، بيعلمك شيء ينفعك سواء في الدنيا او في الاخره. الانتفاع بدعائهم بظهر الغيب، يعني شتات بين ان يقول ربنا اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، وبين كلما دخلت امه لعنت اختها. يعني ده مشهد وده مشهد تاني خالص، مشهد من مشاهد ان في واحد يجي كل ما تدخل امه عليه يلعن، عارف انت واحد بيدعي على كل ضعف من النار ربنا ضاعف له العذاب، وواحد تاني بيقول لربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ان انت هتستفيد بدعاء هؤلاء يحفظون الوقت والعمر من الاهدار. عن ابي كلاب قال: التقى رجلان في السوق فقال احدهما الاخر تعالى نستغفر الله في غفله الناس، ففعل فمات احدهما فلقيه الاخر في النوم فقال علمت ان الله غفر لنا عشيه التقينا في السوق. يعني لا يستدل دايما بمسألة المنامات، لكن فكرة انك تشوف الناس كانت بتفكر ازاي والناس كانت بتفكر فيه. احنا الشرع بالنسبة لنا ما بناخدوش من منامات ولا رؤى الناس، لكن نقطة انك انت بتشوف الصالحين كانوا بيفكروا ازاي، ازاي ان هو فاكرها، ان لما شاف رؤية قال له انت ايه اللي حصل، قال له ده انا ربنا غفر لي، قال له ايه، قال له لما عدنا نسكر مع بعض في السوق في وقت غفلة الناس. لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر أخى بين المهاجرين والأنصار، ليه؟ حتى يستفيد الناس من بعضهم البعض، حتى تستقر مسألة المؤاخاة دي، إن يبقى في علاقة قوية بين الصالحين بعضهم وبعض. من الحاجات اللي بيستفيدها إن بتنصح سلمان أخ أبو الدرداء. أبو الدرداء كان عنده فكرة عن الدين اللي هي إيه، صيام طول النهار قيام طول الليل، ما ملوش علاقة بأي حاجة إلا ده. فسلمان كان أقدم منه، فسلمان ذهب يوما يزور أبو الدرداء، فوجد امرأة أبو، كان ده قبل نزول آية الحجاب، وجد امرأة أبو الدرداء إيه شكلها كده، إيه راجل متجوز جديد ومراته شكلها مش متمية بنفسها ولا حاجة خالص. فقال ما لك متبذلة؟ فقالت إن أخوك إيه لا حاجة له في النساء. طبعا سلمان أقدم من أبو الدرداء، فأبو الدرداء هنا أبو الدرداء ده حكيم الصحابة، شوف أخوه فاده إزاي. فأخوه هو عرف عنه حاجة محدش يعرفها، فقرر إنه يعالج. هو هنا شاف ان ابو الدرداء شايف الدين بطريقه فيها نوع من انواع الايه الخشونه شويه، اللي هو صيام طول النهار وقيام طول الليل ما عادش بقى. طب فهو اراد ان يعلمه ان الدين حقوق، ان ده مش متاح لك، ده مش ده حاجه انت ممكن تفرح بيها، لكن حقيقه انت محتاج تؤدي الحقوق التي عليك. فقال له انا ممكن ابات عندك النهارده، قال له ممكن تبات عندي. فطبعا اول ما الليل جه فوقف ابو الدرداء بعد العشاء ما ايه الله هو عايز يصلي، فسلمان قال لا مش هتصلي دلوقتي، عشان صلي دلوقتي طبعا انت جاي لك الشيخ بتاعك، فانت عايز تعمل حاجة دين، فالشيخ بتاعك هو الايه هو الادرى منك الاعلى منك. فسمع فقال نام الان، فنام ابو الدرداء. فمنتصف الليل قام سلمان، قام ابو الدرداء عايز يصلي، فسلمان قال له ايه، قال ما كيف الوقت او ما الوقت الان، فقال انتصف الليل، فقال نام الان. فنام ايه، فنام ابو الدرداء. فلما جاء الثلث الأخير من الليل قام أبو سلمان فقام فتوضأ فقال قوم الآن، فقام أبو الدرداء فقام فصلى. فلما أصبح فضل يصلي لحد ما الفجر أذن، سمعوا الفجر فإيه، فسلمان أخذ أبو الدرداء. طبعا سلمان هنا عمل إيه، عمل هو أعلى الأعمال. إيه هو العمل؟ العمل إنه صلى في الثلث الأخير من الليل، ده أعلى درجة إيه، أعلى القيام. أبو الدرداء كان هيجيب الليل من أوله ليه لاخر، ربما كان هيضعف في الثلث الاخير من الليل فيفوته. فقام سلمان ما قال له يا ابا الدرداء ان لنفسك عليك حق، فنام، وان لزوجك عليك حق، وان لضيفك عليك حق، وان لربك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حق. قال له ريح نفسك وقوم صلي، ودي لربنا حقه ودي لزوجتك حقها، الحق ده ربنا اللي حقه ليها، ودي لضيفك حقه. ففضلت الكلمه تجن في دماغ مين، ابو الدرداء، لحد ما احنا وصلنا قال له يا رسول الله حدث بيني وبين اخي كذا وكذا وقال لي كذا وكذا، وبرضه لسه مش مقتنع قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. شوف الصاحب هو هنا هو اطلع على حاجه ما حدش يعرفها، يعني دي حاجه خاصه في بيتهم الخاص، فهنا بعد ما اطلع عليه اللي حصل ايه، قرر ان هو ياخد الفعل او رد الفعل الطبيعي ان هو ينصح، ونصح فعلا وقولا. مجرد حبك لهم يرفع مكانك يوم القيامة. انك انت لما بتحب الصالحين وتبذل لهم وتتناصح معهم وتجالسهم وتزاورهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث عن ابن مسعود قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كيف تقول في رجل احب قوم ولما يلحق بهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. فحديث انس ما فرحنا بشيء بفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. فقال انس وانا احب النبي وابو بكر وعمر، احب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم. قال انا بحبهم ونفسي اكون معهم وانا عارف ان عملي مش هيبقى زي عمله. فنقطه الصاحب يا جماعه واهميه الصاحب دي مساله خطيره جدا، يعني محتاجين نتكلم مره عن اختيار الصاحب. لكن حديث سريع كده نقصا بيقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ان انت لما تيجي تصاحب ما تصاحبش الا واحد ايه بيبقى معيار الصحوبيه ايه، احنا بنقول لا تصاحب الا غنيا او لا تصاحب الا ظريفا او لا تصاحب الا موافقا او لا تصاحب الا مرافقا او لا تصاحب الا قدك في السن شاطر. انما اصلا بيقول لا تصاحب الا مؤمنا، يعني لما تيجي تصاحب اول معيار بتختار عليه صاحبك هو ايه؟ هو الايمان. وعلى قد فهمك الايمان، فهمك الايمان ان هو صلاه، فهمك الايمان ان هو بر والدين، فهمك الايمان ان هو صله الارحام، فهمك الايمان ان هو حسن خلق، فهمك الايمان ان هو بذل وانفاق، فهمك الايمان ان هو دعوه وطاعه وعمل للدين، على قدر فهمك الايمان. لكن من الاخر كده مش هينفع تطلع معيار الايمان من الصحبه. يبقى احنا محتاجين اتكلمنا اول مفهوم على مساله قد ايه ان الصاحب مؤثر وان الذنوب بتؤثر في الناس. رقم اتنين على فضل الصحبه الصالحه وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمساله ان الصحبه، مساله الصحبه الصالحه، وان احنا نبحث عنها وان احنا ندور عليها، وقد ايه رتب ثواب على دوت، ثواب سواء في الدنيا سواء في الاخره في القبر في يوم القيامه حتى ولو دخل النار، ازاي ان الصاحب الصالح ده معاك وهيفيدك. ثم درجتك في الجنة اللي هو المرء مع من أحب، إن لو واحد دخل في الجنة وصاحب درجة أعلى منه هي إيه؟ يلحق بصاحبه لأنه إيه؟ لأنه صاحبه وقرر صاحبه في الله. النقطة الأخيرة مسألة اختيار الصاحب، قال علي قطع ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. علي بن أبي طالب بيقول إن لما تيجي تصاحب صاحب رجل صالح بيقول قطع ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. فالعالم يغر الناس بتهتكه والجاهل يفتنهم بتنسكه، فعليك بامتحان من أردت صحبته لا لكشف عورة بل لمعرفة حق. يعني ابن طالب بيقول لك لما تيجي عايز تصاحب واحد امتحنه، هو الدرجة دي امتحنه يعني شوف هو بيحافظ على طيبة الحرم ولا لا. روح كده في وقت ما يكونش فيه عارف ويحصل بينك وبينه نوع من انواع المجادله واغضبه وشوف هو لما يفقد اعصابه بيعمل ايه. للدرجه دي مش بقول لك اعمل ده قوي، لكن على الاقل بالظاهر يعني افهم الناس ازاي. يقولوا احذر صحبه ثلاثه، احذر صحبه الجبابره الغافلين والقراء المداهنين والصوفيه الجاهلين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول واصبر نفسك، يعني اصبر يا محمد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية بتلخص لك الموضوع كله. ربنا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم اصبر. ليه؟ لأن الصاحب مهما كان صاحب صالح صاحب فاسد لازم تصبر عليه. يعني الصالحين مش في ده معناه انهم معصومين، لا عندهم أخطاء ومشاكل، اصبر. وربنا لما تكلم عن الصبر قال ميزان. ايه الميزان ده؟ قال يدعون ربهم بالغداة، بيصلوا الفجر والعصر يا جماعة وعليهم أمارات التقوى، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واحد يريد وجه الله فبيبان عليه الإخلاص. لما بتيجي تكلمه في حاجة يقول لك يا عم مش دي ربنا، مش ده تقربنا من ربنا، مش ده أحسن هناخد ثواب عند ربنا. ولا تعد عينك، أنا وعينك ما نزلش عليهم تريد وزينة الحياة الدنيا. عينك لو نزلت عليهم هتريد الدنيا، ولو غلطت الدنيا هتلاقي نفسك بتطيعها. فربنا بيقول لك ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى اصبر مع اهل الطاعه وما تطعش اللي قلبه غفل عن الذكر. مش خد بالك ما قالش ولا تطع الفجره ولا تطع المنافقين ولا تطع اصحاب الكبائر، ده بيقول لك ايه؟ مجرد قلبه غفل عن ذكر الله، مجرد ان هو من الغافلين ده ما تطيعوش. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ايه؟ فرطا. لان ده هيوديك في مسألة بعيدة قوي، يعني عارف يعني انت لو هتصاحب ناس يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا هتلاقي نفسك بتطعم الطعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا. هتصاحب ناس ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانيه هتلاقي نفسك بتنفق بالليل والنهار سرا وعلانيه. هتصاحب ناس بيحفظوا القران هتلاقي نفسك عايز تحفظ القران. هتصاحب ناس بيجتهدوا في تكبيره الاحرام هتلاقي نفسك بتجتهد في تكبيره الاحرام. هتصاحب ناس بتجتهد في الدعوه الى الله هتلاقي نفسك بتجتهد في الدعوه الى الله. يقول احدهم لا تصاحبن احد لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. ميزان الإنسان أصدقائه، فكل لي من صاحبك أكل لك من أنت. الناس تعرف المرء صالحا أو طالحا من خلال من يصاحب، بل إن مؤثرات الأساسية في تكوين الشخصية ورسم معالم طريق الدين الصحبة. فكانت صحبة أخيار أفاض على أصحاب كل خير. عن أبي موسى الأشعري قال المرء مع من أحب. طبعا يعني مسألة الصفات اللي أنت هتصاحب عليها واحد ده على قدرك، على قدر إيمانك حرص ماشي، على قدر ايمانك. يعني شوفوا فتيه اهل الكهف، ودي هبقى لنا واقفه معاهم على على على على موضوع الكهف ده، لكن ازاي ان هم امنوا بربهم وزدناهم هدى، ان هم لما قرروا ان هم ينطلقوا في طاعه الله بحثوا عن بعضهم البعض وتجمعوا مع بعضهم البعض. ازاي ان لما في كلب من الكلاب يعني كلب صاحب هؤلاء، ازاي ان الكلب ده على شانه وذكره في كتاب الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مجرد كلب يعني كلب مش كفايه، مش محتاج اكتر من ان هو كلب يعني. ومع ذلك هذا الكلب لما وقف الوصيد، عارفين وصلت الابواب نار مؤصده يعني مغلقه، الباب موصد يعني باب ايه مغلق، فالوصيد اللي هو الباب اللي بيتقفل ويتفتح، باسط ذراعيه بالوصيد يعني واقف قدام اللي هي الباب عامل فيها كده، لما وقف يحرس الصالحين بقى له ذكر لمجرد ان هو وقف يحرس الايه الصالحين. فاصبر مع الصالحين، اجتهد في انك انت يبقى عندك صحبه صالحه. هتقول لي طب انا هعمل ايه؟ اقول لك اعمل احلال وابدال. الانسان مش هيقدر يعيش من غير صحبه. اتعرف على الصالحين في الجامع، انزل المسجد. انت هتجيب الصالحين منين يعني؟ من سوبر ماركت؟ هتلاقيهم في الجوامع، هتلاقيهم في الدروس. انزل احضر الدروس وتعرف على الشباب وتعرف على الشيوخ وتعرف على الناس الطيبين. لما تيجي تموت مين يمشي في جنازتك؟ اللي عارفينك. يعني لو قلنا النهارده فلان مات، يلا يا جماعه في جنازه، مين هيجي في جنازتك؟ اللي عارفينك. طب مين اللي عارفينك؟ اتعرف الان، ابذل الان، روح اقعد مع ده وصاحب ده وصاحب الشيخ ده، واجلس مع الاخ ده وشوف اللي بيعمل عمل صالح ده. اتعرف على مجتمع الملتزمين، بحيث ان انت لما تموت، لما نقول فلان مات، يجي عدد كبير من اهل الصلاح اللي تظن فيهم الصلاح، يشهد لك هؤلاء على صلاحك، يشهد لك هؤلاء على، يدعو لك هؤلاء، يبذلوا من اوقاتهم ومن اموالهم لعمل صدقه جاريه، لعمل للدعاء لك، ينفعوك. يبقى احنا يا جماعه محتاجين مساله اللي هي الصحبه بكل قوه. طبعا يعني مساله اخر مثل اقول لكم عليه، مساله الصحبه السيئه الناحيه الثانيه بقى. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصحبة السيئة قال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا. ياه، اول حاجة ندم عليها يوم القيامة كانت يعض الظالم على يديه. اول حاجة هيندم عليها الانسان يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده كان طريقه ايه؟ يا ولاتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان والانسان خزولا. يبقى انسان هيشعر بالندم، اشد الندم لما يشاهد يوم القيامه مكان الناس ودرجات الناس وتفاوت درجات الناس، يندم على اول حاجه يندم عليها على ايه؟ على انه ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده كان طريق الوحيد بالنسبه له كان ايه؟ صحبه. تخيلوا كده يا جماعة، شوفوا كلمة ايه، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يعني هو جاءه، هو كان كويس، هو كان بيقعد اعداد صالحة، هو كان طيب، هو كان مستقر في الطاعة، وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ما قدرش يصبر، ما عرفش يمسك نفسه، فبعد ان جاءه الذكر ضل. اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. مين اللي ضله؟ شيطانه ونفسه ضعفت. طب كان له حد يحوطه من وراء يشده، منع ده، ما كانش واخد الوقاية دي، ما كانش لابس الخوذة دي. وكان الشيطان الإنسان خزول، الشيطان خزله. الصحبة بتشجع الإنسان على الطاعة، وبرضه هي بتشجع الإنسان على المعصية. لذلك يقول لي يا ويلتا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة اللي عارفين الحاجة الملاصقة للجسم الإنسان لبطنه، اللي هو لما يجي في ثياب يقول لك في بطانة، يعني حاجة إيه الملاصقة. فما تاخدش واحد من بطانتك يكون واحد مش دين، ما يكونش واحد يساعدك على الطاعة. كان عقبة معيط خليلا لأمية بن خلف، وكان عقبة لا يقدم من السفر إلا صنع طعاما ودعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما قرب الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني عقبة معيط كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل أكل، كان بيحب يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فراح مرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له لا تشهد الناس الأول. وكان أبي بن خلف غائبا، فلما قدم أخبر بقضيته فقال صبرت يا عقبة؟ قال والله ما صبرت. عقبة بن معيط لما النبي قال له كده قال له خلاص أشهد الناس الرسول الله، كل بقى فأكل. فقام جاي صاحبه بقى قال له إيه ده أنت عملت كده؟ فقال ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له فطعم. فقال أما ما أنا بالذي أرضى عنك إلا أن تأتي فتبصق في وجهي. قال له تروحت إيه؟ تبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يا جماعة وصل بيه الأمر أنه فعل ذلك عشان يرضي صحابه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنساني خزولا. تأمل كده يا رجل عاقل كبير في السن، سيد من سادة العرب، اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن الصحبة السيئة فسدته لدرجة إن هو إيه؟ لدرجة إن هو كفر بالله ومات على الكفر بسبب صحبته السيئة، مع إنه نصر الدين أنا آسف يعني أكتر ما أنت متخيل، أكتر ما أنت متخيل. قال الله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. استقروا في النار سرير ممهد من النار، يشربون القيح والصديد والماء المغلي، يذوقون ألوان العذاب وأصنافه، وكانوا أصحابا في الدنيا في الغفلة والمعصية حتى طغوا. ثم جاء يوم القيامة فإذا بهم يبغض بعضهم بعضا ولا يطيقون الجلوس ولا حتى رؤية بعضهم بعضا. تخيلوا كده، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا ليه النار. هو إيه اللي ودانا كده؟ إيه اللي وصلنا للدرجة ديت؟ وصلنا دوت إيه؟ الصحاب. واحد له صحبة، واحد رفض انه ياخد القرار، واحد كان له اصحابه ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الايه من الاشرار، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. كان في ناس صالحين بيجوا يقولنا تعالوا اتقوا الله، تعالوا اقعدوا معانا في مجلس الذكر، تعالوا امنوا، تعالوا اقتربوا من الله، تعالوا اسمعوا القران، كانوا يعملوا ايه؟ يسخروا منهم. رفض انه ياخد القرار وكمل مع صحبته، فاذا بصحبته تتحول الى ايه؟ الى عداء يوم القيامة. واذا بهم كلما دخل عليه فوج يقولوا ايه؟ كلما دخل فوج يقولوا ايه؟ يقولوا ربنا اتهم ضعفا، يا رب يا رب عذبه اكتر ما هو متعذب. يا رب ليه يدعي كده على صاحبه؟ لانه صاحبه ده كان هو السبب الرئيسي اللي خلاه ايه؟ انه يمتنع عن اخذ القرار. لذلك يا جماعة كما ان الصحبة الصالحة تنفع، الصحبة السيئة ايه؟ تودي الإنسان إلى أسفل درجة من درجات النار، وتشوفوا كده زوروا السجون، وعدوا مع يعني ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا وإياكم في الدعوة. وإنت لما بتيجي تدعو واحد مثلا من أرباب الفساد، مثلا كان تاجر مخدرات، تقول له إيه اللي وداك للحتة دي؟ إيه اللي وصلك للمنطقة دي؟ يقول لك الصاحب. بتقعد مع امرأة، شوفوا توبة الناس اللي كانوا على الفجور، تقول لك انا كنت بزني وكنت بعمل، تقول لها ايه اللي وداك، او تشوف قصة توبتها في كتب في قصة التائبين ديت هتجد العامل المشترك الرئيسي بين الجميع هو الصحبة. النهاردة الواجب العملي بالنسبة لنا مهم جدا مسألة ان احنا كل واحد ينظر في حوله ويشوف هو انا صحبتي مين، وهل دي صحبة صالحة. طيب عسيب دولت انا بقولك رقم واحد صاحب الصالحي، يعني قبل ما اقولك سيب دولت كم واحد ايه صاحب الصالحين، شوف كم واحد صالح تحب يمشي في جنازتك. كنا في جنازة احد الشباب وكان موقف صعب جدا وبهيب، وبعدين فواحد بيقول يا جماعة شوفوا لنا شيخ، اي حد يا جماعة يصلي على الولا، الشلة كلها ضربة ما فيش ولا واحد فيهم فايق، يا جماعة شوفوا لنا اي حد صالح. فرد واحد قال له هو انتوا عارفين حد؟ قال له الشيخ فلان. قال له تعرفه يعني؟ تعرف توصله؟ تعرف تجيبه؟ هيجي لك ليه؟ ما هو انت عشت على ده هتموت عليه. فمهم جدا ان احنا نتعرف على الصالحين، نستكثر من صحبة الصالحين، نستكثر من معرفة هؤلاء، تعرف وروح واجري مع ده وصاحب ده وخلي ده ينصحك وصاحب ده في الطاعة. خلينا نبقى عندنا صحبة صالحة. المساجد مليانة شباب، في ناس اصحاب فجوة كتير، ما تتكسفش انك انت تبتسم في وش الناس. يعني الا اقول لكم على شيء، اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. عايز تصاحب على اي حد تقول له السلام عليكم، اقول لك انت اسمك ايه؟ انا اسمي كذا. انت اسمك ايه؟ مجرد ابتسامه وسلام عليكم هتحس ان الدنيا اتقلبت. صحبة الصالحين سهله جدا، وهو هيدلك ده في موقف كذا، ده في ايه كذا، ده في حديث كذا، ده في مجلس في حته فلانيه، ده في طاعه في حته فلانيه. هتجد نفسك بتفتح لك ابواب الخير، وكل ما انت بتشغل نفسك بالطاعه هتلاقي نفسك ابواب الشر بتايه بتنغلق. من يتغير غالبا بيكون بتغير بسبب في ضغط او قوه ضاغطه من البيئه المحيطه بتؤثر عليه من نفسه فيبدا يتغير. كثير من المشاهد في التغير بتفاجئ ان احيانا بتبقى البيئه الضاغطه ديت بيئه فساد واضحه، واحيانا بتبقى بيئه غفله وهي اخطر من بيئه الفساد. بيئه الفساد اللي هو تعالى نمشي في الشمال، تعالى نمشي ده في بنت معانا، تعالى نمشي ده في مخدرات معانا، ده في فيلم معانا، ده في مش عارف ايه فساد معانا، ده احنا قاعدين نتكلم في بيئه الغفله. مش كده بيئه الغفله اللي هي بيئه ايه؟ بيئه اللي هو الدنيا البحته، فين الدين؟ اللي هو اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، اللي وداه في نويبه بتاع حياه الدنيا بعد ما كان دين بيئه الايه الدنيا، واللي وداه ان يبقى في بيئه الغفله او بيئه المعاصي والكبائر كانت بيئه الايه بيئه الكبائر، واللي وداه ان هو يبقى عايز يترقى من درجه في الطاعه الى درجه في الطاعه كانت بيئه الايه بيئه الايمان وصحبه الايمان. فخلينا نقف وقفه النهارده مفهوم الصحبه، ان شاء الله نحاول نكرره مره واثنين وثلاثه بحيث ان احنا ايه نبقى يعني لنا فيه لسه كيفيه اختيار الصاحب وكيفيه التعامل مع ظلم الصحبه بقى. ما انت هتلاقي في الصحبه ديت فيهم ظلمه برضه، وهتلاقي فيهم فساد، وهتلاقي فيهم برضه بس مختلف ودرجات مختلفه. ازاي نتعامل وازاي نكمل وازاي ما تبقاش عندنا صوره مثاليه بقى هتكب بقى وسط الصالحين فمش عايز اخطاء. لا لا، هتلاقي فيهم اخطاء عادي، وهتلاقي فيهم مشاكل عادي، وهتلاقي فيهم طاعات ومعاصي عادي، لكن انت بتختار الايه على المجملات العامه وعلى الغالب، ان الحكم دائما للايه الغالب مش للنسب والاستثناءات البسيطة. أقول قولي هذا واستغفر الله.